مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث في التعليق على زاد المستقنع أو شرح زاد المستقنع. نحن وقفنا فيه على وقت العشاء كذا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه وعلمكم بالدارين. ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني، وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. نعم، هذا بالنسبة لوقت العشاء. قال: ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني. هذا المذهب، المذهب أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، إلى أن يؤذن لصلاة الفجر. هذا المذهب، وهذا على كل حال يعني وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، بل هو قول عند المالكية، قول قوي عند المالكية. والحقيقة أن هذا القول هو منقول عن الصحابة رضي الله عنهم، هو المنقول صراحة عن الصحابة، يعني كابن عباس وأبي هريرة وعبد الرحمن بن عوف، وهو ظاهر كلام عمر رضي الله عنه، بل إنهم فرعوا عليه، إن الصحابة فرعوا عليه قضاء الحائض، فلو أن الحائض قضاء الصلاة، قضاء عفوا أداء الصلاة بالنسبة للحائض، لو أنها حاضت بعد مغيب الشفق مثلا، بعد مغيب الشفق دخول وقت العشاء، يأمرونها بالمغرب والعشاء، ولو كان في أول الليل بعد العشاء يأمرونها بعدما تطهر بأن تصلي المغرب والعشاء أداء، لأن هذا وقتها حبست عنه هي. فلو أنها طهرت قبل الفجر كذلك، فإنها على المذهب كذلك وفقا لأبي حنيفة والشافعي كذلك، على خلاف في هذا الحقيقة، لكن المذهب قولا واحدا عندنا، بل هو القول الصريح عن الصحابة. لكن على كل حال يعني لا ينبغي للإنسان أن يؤخرها عن نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا وقتها، كما ثبت في الصحيح. ويعني أخرها عليه الصلاة والسلام حتى بهار الليل، يعني ذهب أكثره، وهذا هو الصحيح في تفسير قوله بهار كما قاله الإمام أحمد وغيره. لكن وقت الاختيار يعني على رواية في المذهب عندنا إلى نصف الليل، فما بعده ليس وقت العشاء، هذا في الرواية الثانية. أما المذهب عن أحمد رحمه الله فهو ما ذكرت لكم. نعم. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل. قال: ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل. عامة المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لو تتبعته لوجدت أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر بغلس، ومن قال إنه يصلي بإسفار فهذا هو أقل، بل إن بعض النصوص التي فيها أنه صلى بإسفار يعني هي محمولة على الغلس، كما في قوله في حديث رافع بن خديج في السنن بإسناد جيد صحيح الترمذي، قال: أستروا بالفجر فإنه أعظم الأجر. أستروا به يعني أجلوا، ها؟ أجلوا يعني أنه يصلى قبل، ستكون طويلة، ولا لو أسرت به وقرأت قراءة طويلة طلعت عليه الشمس، حتى هذا في دلالة على أنه يصلى بغلس. وكذلك قال في حديث الصحيح، قال عرف الرجل منا جليسه، أليس كذلك؟ هذا دلالة على أنه يصلي بغلس مو بإسفار، لأنه ما عرف أنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في القراءة، والصحابة كانوا يطيلون، ربما قرأوا بالبقرة، ربما قرأوا بآل عمران، ربما قرأوا بيونس، ربما قرأوا بيوسف، تعرفون هذا مروي بالسنن والآثار. فالسنة والحديث في هذا كثيرة يعني في هذا، وأنا لا أرى الإنسان أن يعني يخالف الأحاديث ولا سيما الأثبت في هذا الباب في الصحيحين وغيرهما أنه صلى بغلس حتى لا يعرف الرجل منا جليسه، حتى المرأة تخرج ولا تعرف يعني من شدة الغلس. نعم. وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها. نعم. ولا يصلي قبل هذا على كل حال سيعيده المصنف ونتكلم عليه فيما بعد. نعم. ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر متيقن. نعم. فإن أحرم باجتهاد فبان أو مجرد هوى أنها يعني دخل الوقت يصلي، لا يجب أن تتحرك. الصلاة عبادة ركن من أركان الإسلام. نعم. إما باجتهاد وتحري أو خبر متيقن. نعم. فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض. شوفوا كيف يعني قال فإن أحرم، هذا كله مفرع على المسألة الأولى دي. فإن أحرم باجتهاد فبان قبله يعني بأن صلى قبل الوقت فتكون الصلاة على هذا نفلا. طيب إذا لم يتبين شيء له وتبين الاجتهاد الصحيح صلاته صحيحة، خلاص صلى أجزاءه صلى وانتهى، هذا الذي صلى باجتهاده، بخلاف ما لو صلى عبثا فإن هذا يعيد على المذهب. نعم. وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. لاحظوا قال وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة، هذا هو المذهب أن الإنسان يدرك الصلاة ويدرك الوقت إلى آخره بإدراك التحريم، خلاص مصطلح عندهم أنها تكبيرة الإحرام. هو يعني على كل حال هذا المذهب، والرواية الثانية في المذهب أنه تدرك بالركوع، والقول الثالث لا يلزمهم القضاء يعني على كل حال، لكن ينبغي أن يعرف أن الصحيح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العام من أدرك ركعة فقد أدرك، وفي الرواية الثانية حديث البخاري قال أدرك العصر. وقول على كل حال المذهب عندنا يعني استثنوا الجمعة، قالوا تدرك بركعة، لاحظت الفرق. المذهب لأن الجمعة عندهم خاصة لها أحكام خاصة، ويأتي على كل حال الكلام في الجمعة، لكن في المذهب ما تدرك بالتحريم بل تدرك في الركعة، يعني قد أشار إلى هذا، نبه إلى هذا في الإنصاف إلا الجمعة، ولو أن المصنف استثناها كان أحسن يعني على كل حال. نعم. ومن صار أهلا، لكن ما نستطيع نقول للمصنف شيء، لأن ذكرنا في خطبة الكتاب أنه اختصر التزم اختصار كتاب، إحنا ما نقدر نعترض عليه يعني بشيء يعني اعتراضا كبيرا يقول أنا التزمت الكتاب، لكن نحن نستطيع أن نلزم من جهة ثانية نقول أنت زدت أشياء وخالفت الشسمه الأصل في أشياء كان هذا كذلك منها، لكن على كل حال هو شيء كثير يعني فيصعب، لكن قلنا يعني أن في كتاب مختصر هو عبارة عن مثل المثل، مثل الزاد، لكنه ما يشرح مسائل كثيرة جدا اللي سميناها مكنسة كهربائية وشو لا غاية المنتهى، ها غاية المنتهى، غاية المنتهى قلنا طبع عندكم هنا في الكويت جزاهم الله خير الأخوان اللي طبعوه، قبلها طبع على كل حال في مصر يعني، لكنها يحتاج إلى يعني طباعة، الكتاب هذا عظيم يعني كنا نقرأه عند الشيخ عبد الله بن عقيد رحمه الله، وكنا يعني من كثرة الأخطاء كل سطر فيه يمكن 3-4 أخطاء يا لطيف، يعني حتى صار الكتاب يعني كمن أنت تبنيه وغيرك يهدمه يعني صعب يعني. على كل حال يعني هو كتاب عظيم يعني إذا أردت المستثنيات الوجوه التي التقييدات كلها هذا يخدم فيه غاية المنتهى، وقد أحسن الحقيقة الرحيباني رحمه الله حينما شرحه في أظن حدود 12 مجلد أو 11 مجلد، ضخمة كبيرة، قد أحسن غاية الإحسان رحمه الله. نعم. طيب قال ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. طيب قال ومن صار أهلا لوجوبها احنا صح مشينا كذا. طيب، ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته، وما يجمع اليها قبلها، وما يجمع اليها قبلها، مثل من ادركها من وقت العصر قدر التحريمه على المذهب او على الصحيح ركعه. هذا يقول المصنف لزمته العصر ولزمته الظهر، مثل ما قلنا قبل قليل ان الصحابه رضي الله عنهم الزموها كذلك، لان وقت المجموعتين وقت واحد. هذا على المذهب، وقت المجموعتين هو وقت واحد، والدليل جواز إخراج الصلاة من وقتها حتى استثنى من إخراج الصلاة اللي قلناها أمس إلى شيئين، بناوين الجمع إلى آخر كلامه. وهذا على كل حال هو المنقول عن عبد الرحمن بن عوف بن عباس، وما نقل عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. فإذا كانت المسألة منقولة عن ثلاثة أربعة من الصحابة ولم ينقل عنهم خلافه، فما ينبغي الحقيقة أن تترك يعني أقوالهم وتهدر. نعم. ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا ويسقط الترتيب. نعم. قال ويجب فورا، يعني على كل حال الوجوب في قضاء يعني الترك عمدا. على كل حال هو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله، لأنه قال هنا فورا، أليس كذلك؟ يعني ويجب له قضاءها فورا مرتبا. مرتبا على كل حال هو من المفردات، يعني هذا من الذي هو الوجوب. الترتيب في قضاء الفوائد هو الوجوب من المفردات، والرواية الثانية عندنا في المذهب أنها سنة وفاقا بباقي الأئمة رحمة الله عليهم جميعا. لكن المصنف هنا قال ويجب قضاءها فورا، يعني وجوب قضاء يعني ما تركه الإنسان عمدا. الحقيقة أنه قول الأئمة الأربعة، يعني فلو إنسان ترك الصلاة تركها عمدا نسأل الله العافية، فهذا يقضيها عند الأئمة الأربعة. وقال جمع من السلف، قول عندنا في مذهب أحمد اختار الشيخ الإسلام وابن القيم وجمع من أهل العلم الشيخ مشايخنا الشيخ ابن السعدي، يعني وهو مذهب الظاهرية أيضا، أنها لا تقضى، لأن القضاء في الترك عمدا يفتقر إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وهذا إنسان مثل الحج واجب عليه، ومع ذلك تركه، يقضيه هو ما يقضيه؟ ولو شرع فيه ثم تركه يقضيه في محرم؟ ما يقضيه، انتهى وقته. فالحقيقة أن الله تبارك وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيحتاج مخالف ذلك يعني إلى دليل. لكن من جاء وقضى الصلوات هذا تطيبا لنفسه وقال والله أنا يعني أستغفر الله وأتوب إليه وأريد أن أقضيها على مذهب هؤلاء الأئمة، ما في شك أنه قول قوي. نعم. ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. هذا شرع المصنف يعني قوله يسقط الترتيب، هذا دال على أن الترتيب واجب، أليس كذلك؟ وهو من المفردات الأنصار. فالآن عند المصنف قال ويسقط الترتيب بنسيان، إذا نسي، فلو قدم المغرب، فلو قدم العشاء على المغرب مثلا في قضاء ولا مسافر جامع ولا نحو ذلك، هذا النسيان. والثانية بخشية خروج وقت اختيار الحاضر، ضاق وقت الحاضرة. قال المصنف هنا تدرك الحاضرة، لأن هذه أصلا فائدة أليس كذلك؟ طيب، ثم قال بعدها ومنها سد العورة. لكن قبل أن نتكلم على هذا، يعني هنا قوله يسقط الترتيب أيضا على المذهب خوف فوت الجمعة، يعني يسقط الترتيب فيها كذلك. هنا يعني الفقهاء رحمهم الله كما أشار له الإنصاف وغيره، يعني ذكروا أشياء لم يذكرها المصنف هنا، وهي الجهل يسقط به الترتيب، وكذلك خوف فوت الجماعة. وأنا أؤكد على هذه، يعني بمعنى أنه لو دخل إنسان للمسجد وهو يريد أن يصلي المغرب وهو لا يصلون العشاء، دخل في وقت العشاء أليس كذلك؟ وهو قد جاء من سفره، فأنا أرى له الحقيقة أن لا يصلي المغرب ويترك العشاء. لماذا؟ لأن سيترتب عليه ترك الجماعة، فسيصلي العشاء إذا صلى العشاء وجاء بالمغرب بعدها، لأن الترتيب هنا واجب على المذهب. وحتى على المذهب يسقط، لأن إدراك فوت الجماعة أولى من ذلك، كأن هذا واجب وجب عليك وسقط لأنك ما تمكنت منه على أصول المذهب، أليس كذلك؟ بل هو على أصول الشريعة، أن كما ذكرنا سابقا كررناه أن الواجب يسقط مع العجز، هذا ما يقدر يأتي ظاهر هذا. فأنا أؤكد دائما، يعني الشباب يعني طلبة العلم يسألون عن هذا، فنقول له لا، أدخل مع الجماعة وصلي معهم تدرك الخير. ولو أنك أنت مثلا أفرض أنكم 20 واحد، أنتم شباب جايين، هذا يحصل، يقولون لا إحنا سندرك هذا لأجل الترتيب. ويعني حتى لو فعلوا هذا، يعني أنا أخشى أنه لا قائل به، يعني لا قائل بهذه الصورة، ظاهر هذا؟ يعني أنهم يصلون هؤلاء وهؤلاء جماعة وهؤلاء جماعة، يعني أنا أخشى أنه لا قائل به من أحد من السلف. إذن حتى على المذهب الذي يوجب، انظروا كيف يسقطون الترتيب لأجل هذه الصورة. فأنا أرى الحقيقة أن الإنسان يعني يتنبه لذلك. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه، لا إشكال، لأنه سقط عنك الترتيب، لا إشكال. هذا الذي سمعت المذهب، وهم يسقطونها عنك كذلك. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، ها؟ وفي رواية أحمد رحمه الله في المسند فلا صلاة إلا التي أقيمت. هذا صريح، لأن أنك تصلي معه. نعم. طيب، ومنها ستر العورة، فيجب بما لا يصف بشرتها وعورة رجل، يعني بشرة العورة. نعم. وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها. نعم. قال رحمه الله ومنها ستر العورة، ابن عبد البر رحمه الله يعني حكى الإجماع على وجوب ستر العورة وعلى فساد صلاة من ترك يعني ترك الثياب وهي بجانبه وصلى يعني كاشفا عورته. قال فيجب ما لا يصب بشرة، وعورة رجل وأمة، يعني هذا في باب الصلاة اللي هو في الرجل، اللي هو الرجل هذا عندنا في المذهب في باب الصلاة من بلغ 7 سنين. سئل الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه، قيل له متى يعني يلبس الصبي ويستر؟ قال إذا بلغ 7 سنين. وهذا هو الذي ينبغي، لأن صلى الله عليه وسلم علق عليه الصلاة التي هي أعظم ركن في هذا الدين. قال مروا أبناءكم بالصلاة لـ7، عفوا في 10 سنين، قال وضربهم عليها لـ10، فعلق عليها الضرب والتأديب. وهذا كذلك في باب النظر في الفتنة الافتتان به، هذا المذهب. وأمة وأم ولد ومعتق بعضها، هذا المذهب في الصلاة وفي النظر أيضا. والصحيح أن بالنسبة للإماء أنه في النظر إن كان هي تغطي جميع جسدها إلا وجهها، هذا هو الصحيح. وإن حصل بوجهها فتنة وجب قولا واحدا لأهل العلم، وقد حكى هذا جمع من أهل العلم أنه إذا حصلت الفتنة فإنها تغطي وجهها، حكى بعضهم الإجماع على هذا. قد أشار إلى شيء من ذلك في الخطيب الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج. نعم. قال ومعتقين بعضها، قال وأم ولد، لأنها مصيرة يعني ستكون تأول فيما بعد إلى أن تكون حرة، والمعتق بعضها مثلها كذلك. نعم. وكل الحرة عورة إلا وجهها، يعني غلبوا على المعتق بعضها، يعني لكن هناك في باب حد القذف يجينا في قول صاحب الزاد والمعتق بعضه بحسابه، يجينا هناك مسألة ثانية مخالفة لهذه. في أبواب الحدود لأنها استيفاء عقوبة، نأتي لها على كل حال هناك. نعم. قال من السرة إلى الركبة، لو قال المصنف بين السرة والركبة كان أحسن هذا هذه العربية، لأن من ابتداء الغاية ليس كذلك، والمصنف ما يريد من هو يريد من ما يريده، لو قال بين أحسن له، هذا هو الأولى. نعم. طبعا هنا المذهب على يعني إذا قلنا هذا عبارتنا أحسن من عبارته هذه اللي هي بين السرة، لأن السرة والركبة ليست من العورة على المذهب، وبهذا قال مالك والشافعي رحمه الله، فهو قول جمهور العلماء أن السرة والركبة لا تدخل في ذلك، فما دونها يدخل. نعم. والإمام أحمد في الرواية الثانية لا أدخلها، لكنه ليس المذهب، فعبارة المصنف تمشي على الرواية الثانية. نعم. قال وكل الحرة عورة إلا وجهها. بالمناسبة ترى في بعض الأقوال في المذهب الرواية في المذهب يعني تقال لطلبة العلم، يعني مثل قول الرواية الثالثة عندنا في المذهب أن العورة هنا كلها في هذه المسائل ذي يعني أنها الفرجين فقط، ليس من السرة إلى الركبة. وقد بعض الناس يمكن يقول يستنكر مثلها وهي موجودة للأئمة رحمهم الله، فهذا على كل حال قول روي عنه، كونه ليس هو بالصحيح هذا موضوع آخر، لكن كمجال بحث علمي ينبغي أن تعرف هذا حتى لا يبادر الإنسان إلى الإنكار على بعض أهل العلم وأهل الفتوى. وقد أنكر على بعض يعني مشايخنا في سنة من السنوات يعني لما قال أن الأمة حدها كما قال المصنف هنا من السرة إلى الركبة، كان يعني تطلع وديودها طالعة أعوذ بالله. فهو الحقيقة هذا هو مذهب أحمد، وهو قول واحد من المذهب، لا يختلف أصحاب أحمد أن هذا منقول عنه رحمه الله، وهو قول الإمام مالك وقول الإمام الشافعي. فهو على كل حال يعني كونه مو بصحيح أو أنت لا تراه لا ينفي البحث العلمي أن هذا منقول عن الأئمة ومنقول عن بعض السلف. نعم. قال وكل الحرة عورة إلا وجهها، لحديث الترمذي وغيره، المرأة عورة. نعم. قال ويستحب، نعم، ويستحب صلاته في ثوبين ويجزئ ستر عورته، يعني يغسل في ثوبين على أساس أنه يغطي يعني كتفيه ويغطي أسفله، هذا هو الذي يعني الأولى يغطي يتغطى به. نعم. ويجزئ ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض. قال رحمه الله ومع أحد عاتقيه في الفرض، هذا هو المذهب أنه لابد من تغطية أحد العاتقين، وعلى كل حال هذا وارد في الصحيح، قال لا يصلي أحدكم في ثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لكنه يشكل عليه على المذهب قوله في الرواية الثانية على عاتقيه منه شيء، وهذا يشبه أنه لعله لا قائل به، فالظاهر والله أعلم وهو الصحيح كما قال جابر وغيره، يعني فهم الراوي من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك الكمال للزينة لما صلى وثوبه موضوع، لكن على كل حال هذا هو المشهور من المذهب. طيب. ثم قال وصلاتها، وصلاتها في درع وغمار وملحفة. طيب من هي هذه صلاتها؟ المرأة. المرأة هذه، وكذلك ها الحرة الأمة ولا الحرة؟ الحرة. لا، لأنه قال هنا وكل الحرة، إذن الضمير يرجع إلى الحرة. درع اللي هو القميص ثوب الآن، وخمار اللي هي تغطي به من علاها إلى رقبتها، والملحفة عندنا يسمونها الجلال، جلال الصلاة، هنا الجلال أي ثوب الصلاة، هذا غالبا يكون مخصوص من الأعلى وتنزل به إلى رقبتها وينزل إلى سائر جسدها، هذا هو الملحفة، شيء تلحف مثل الرداء. طيب. ويجزئ ستر عورتها، ويجزئ ستر عورتها ومن انكشف بعد، يعني ويجزئ ستر عورتها يعني يقصد بأي شيء المهم حصل الستر فهذا كافي. قال ومن انكشف، ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، أو نجس أو نجس أعاد. إيه. ومن انكشف بعض عورته وفحش، هذا في دلالة على أحكام اليسير كذا، هذا تنبيه أن اليسير ما يضر، وقد أشار إلى هذا على كل حال هذا هو المذهب ونبه إليه أن من أحكام اليسير الموفق رحمه الله في الكافي قال أو صلى في ثوب محرم عليه كالمغصوب مثلا هذا ثوب محرم أو نجس إذن إذا فحش أو صلى في ثوب محرم كالمغصوب أو في ثوب النجس فيلزمه عاد قال هنا عاد والرواية الثانية في المذهب لا إعادة عليه لأن الفعل المحرم شيء والعبادة أو اللباس شيء آخر فهذا يعني قد يكون أشبه نعم لا من حبس لا من حبس في محل النجس هذا حكاه المجد رحمه الله ابن تيمية إجماعا يعني أنه لا إعادة عليه قوله لا من حبس يعني لا إعادة عليه نعم ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا في الفرجين فإن لم يكفيهما فالدبر ومن وجد كفاية عورته سترها لأنها أوجب من غيرها وإن لم يجد إلا ما يسد الفرجين أولى طيب ما لقى إلا قبل أو دبر قال المصنف رحمه الله يغطي الدبر والرواية الثانية في المذهب عندنا أنه يغطي القبل شوفوا الفقهاء رحمهم الله يفترضون أشياء يعني رحمة الله عليهم حتى أدق المسائل الدقيقة مع أن هذه أسأل الله عز وجل يعافينا وإياكم يعني ما تحصل إلا يعني نادر الله المستعان نعم وإن أعير سترة لزمه قبولها يعني لاحظوا الحقيقة عبارة المصنف شوفوا الفقهاء في المذهب يعني الحقيقة أن عقلية الواحد منهم عقلية متكاملة شوفوا ليش عبر بقوله وإن أعير سترة ليش ما قال إن أهدي سترة أحسنت ما شاء الله عليك الهدية فيها خلاف عند أحمد أصحاب أحمد خلاف طويل بينهم في الهدية هل يلزم قبولها ولا ما يلزم وتذكرون في التيمم أشرنا إلى هذا هي مشكلة هل لأنها فيها معنى المنة بل إن الهدية نفسها الذين يرونها أو الذين لا يرونها اختلفوا في نوعها فتجدون هنا المصنف شوفه قال وإن عير سترة لزمه قبولها لكن شوفوا عندنا هناك في الماء هم نصوا في التيمم أنه لو وهب ماء يقبل لكن هنا نصوا على أنه ما يلزم قبوله لأن المنة بالماء أقل بكثير واحدا أعطاك ماء تشرب لأنه مبذول للناس بخلاف الثياب ثياب موضوع ثاني هذه هبة للثوب مثل الثوب له قيمة ظاهر هذا فالفقهاء رحمهم الله ينصون على أقل ما تتصوره من المسائل فانظروا هنا رحمه الله عبارة وإن أعير سترة لزمه قبولها قال يا أخي فيها منا قال يا ابن حلال هذا مهبلك هذا إعارة بس صلي له قال يلزم قبولها والسبب ما في منه ظاهر هذا ما في منه يعني يمن بها عليك لأن هذه عبادة الله عز وجل فلا تتعلق بك أنت ستردها وانتهى الأمر وجرت عادة الناس بإعارة بالإعارة وعلى كل حال فيها بحث أطول من هذا فما نشتغل به